اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. من حسن ظني بربي حيث قلبي ملان، من حسن ظني بربي حيث قلبي ملان. يا واسع الجود يا من له عطايا حسان، يا واسع الجود يا من له عطايا حسان. يا رب الأرباب يا ذا الفضل والامتنان، يا رب الأرباب يا ذا الفضل والامتنان، أنت اللجاء يا كريم الوجه والمستعان، أنت اللجاء يا كريم الوجه والمستعان. وقد كسرتك وأنت أعلم بما في الجنان، وقد كسرتك وأنت أعلم بما في الجنان، ولي مطالب ولا تحتج فيها بيان، ولي مطالب ولا تحتج فيها بيان. مددتك في عسى تحصل كرام أحيان، مددتك في عسى تحصل كرام أحيان، تحصل كرام بها ندرك نعيم الجنان، تحصل كرامة بها ندرك نعيم الجنان. في صحبة المصطفى أحمد خير إنس وجان، في صحبة المصطفى أحمد خير إنس وجان. المصطفى الزين لي قد فاق كل الزيان، المصطفى الزين لي قد فاق كل الزيان. أشرف نبي قد بلغ في القرب أعلى مكان، أشرف نبي قد بلغ في القرب بأعلى مكان جد الذي عند ذكر له يديب الزمان جد الذي عند ذكر له يذيب الزمان يا سيد الرسل يا طه الأمان الأمان يا سيد الرسل يا حيا الدرك جود بنظرة منك في كل آن حيا الدرك جود بنظرة منك في كل آن